قال عليه السلام كما في الصحيح مسلم أو البخاري أو كليهما معا، قال نحن عليه السلام يقول نحن لا نولي من طلب الولاية، أو كما قال عليه السلام يعني موظف يطلب أن يوظف لا يوظف. ليه؟ لأنه هذا معناه بده إيش؟ يستغل الوظيفة هي ويربح وراه. لا يوظف إلا المخلص، هل بيختاره المسؤول الأول أو ما ينوب عنه. طيب نحن هون بنقول أنا اختاروني، أنا مرشحكم، بتشوفوا باللافتات هذه انصروني أنصركم، كمان قرأت ذيك عنوان انصروني أنصركم. الله أكبر. نعم لا هي أهون، لكن انصروني أنصركم هذا كفر. المقصود فنبين مكتوب من عنوانه أنه هذول المرشحين رشحوا أنفسهم، لو في حكم إسلامي وفي انتخاب ما بيقبلهم، لو في حكم إسلامي وفي انتخاب ما بيقبلهم أبدا. لكان شلون الانتخاب يكون في الحكم الإسلامي؟ الإمام الخليفة عنده مجلس شورى، عنده نخبة من علماء البلد، من صالحيهم، من الخبيرين بأوضاع أهل البلد إلى آخره، بيستشيرهم. بدنا شخص مثلا نحطه رئيس السوق الفلاني، يراقب السوق ما يدخل فيه شيء لا يجوز بيعه كذا شراءه غش منكر إلى آخره، بتداولوا الأمر بينظروا بيقولوا نحن نرى فلان، حطوه ما بدأ مجلس ولا بدأ مجالس ولا إلى آخره. الشاهد ثم هؤلاء المرشحين بيتعاطوا ما يجوز وما لا يجوز في سبيل إيه؟ أنه هو ينجح. فالآن والبحث في هذا طويل وطويل جدا، مفروض على الشعب أنه يختاروا هؤلاء من هؤلاء الذين رشحوا أنفسهم، ومفروض على الشعب أنه يكون في مجلس الأمة أفراد من النصارى. ليه؟ لأن النصارى مواطنين، مواطنين، نعم مواطنين، والعدالة الإسلامية تشمل كمان المواطنين. إيه بيعملونا بقى حسابات دقيقة، أهل البلد هدون أديش نسبة النصارى بالنسبة للمسلمين، ما بعرف عاملين حساب لليهود ولا لا، هاي ما اجت ببالنا نحن أنه يختاروا يعني من اليهود. المهم فحسب النسبة، حسب النسبة بيضعوا أنه هالبلد بده مثلا 2 من النصارى، 2 من النصارى، إذا المسلمين ما اختاروهم، بيختاروهم بني جنسهم بني دينهم أو بنو دينهم، فهن على كل حال رح ينجحوا على كل حال. لكن مرشحين منهم كما قلنا 4 أو 5، المسلمون في ذاك البلد بيقولوا فلان بعثي، مع كونه كافر فهو بعثي، والثاني مع كونه كافر فهو شيوعي، الثالث مع كونه كافر في الأصل هو ملحد إلى آخره، فلان والله متدين بنصرانيته وما بيعادي المسلمين. يا ترى ما دام ولا بد أنه بده ينجح 1 أو 2 من هدول، شو موقف المسلمين بقى؟ ما نحن ما نتدخل، هدول نصارى بيقول عنا بالشام فخار يكسر بعضه، لا مو هيك القضية، هدول اللي بتقولوا فخار يكسر بعضه بده ينجح منه شخصين رغم أنوفكم. فيا مسلمون يا عقلاء، أليست القاعدة هذه ترد في هذه الصورة ولا لا؟ الآن أنا بقول نعم، لأنه المسلمين واقعين بين شرين الآن، كما هو الشأن تماما بالنسبة للمسلمين. المسلمين فيهم بعثيين، فيهم شيوعيين، فيه الملاحدة وما العاد عنكم ببعيد. طيب نقعد نتفرج ولا نختار أقلهم شرا؟ تفضل شيخي. عندنا في الزرقاء حصل لا لا لا تسمي خليها مسورة الله يهديك. تعلم من شيخه. نعم جزاك الله خير. إيه؟ في بعض البلاد صار النصارى يكشف أوراق بعضهم البعض. طيب وعندنا في البلد حلو. ايه معنا شيخي. يعني تبين ان هؤلاء النصارى ان يعني ما كان بيناتهم شيوعي ماروني واللي ما هو ماروني اسفت واسفت. اي نعم. ليش نعطي احنا اصوات لهؤلاء فعلا؟ يعني لو موجود هؤلاء الناس الا مثلا يكون اسهم بعضهم البعض او يكون في بيناتهم اصلح، ليش نعطيهم قوة الأصوات؟ والآن مثلاً معين في هذا البلد مثلاً شخص واحد نصراني. شردت يا شيخ، شردت على الموضوع. وما تأخذني إذا قلت لك لأنه أنا شيخك والشيخ يبقى له دالي على تلميذه. ما هي؟ إنك ما فهمت الموضوع. أنا شيخ فهمت الموضوع. طيب أنا فاهم كل كلام كل حدقته فهمته. وشو جوابك؟ نختار أقل الشرية ولا لا؟ كان فكري شيخي. ترك لي فكرك. شو رأيك نختار أقل الشرين ولا لا؟ خير الكلام ما قال وذل. بالنسبة لي لا، ما نختار أقل الشرين. كل واحد عندنا ليش تساوى الشر عندنا. طول بالك، طول بالك شوي. قاعدة اختيار أقل الشرين هاضمة أنت؟ نعم مهضومة. هاضمة نعم معروفة. هون هدول الأشخاص تنطبق القاعدة عليهم ولا لا؟ بقول لا. ليش؟ لأنهم شايفين كلهم واحد. هذا يعادل كلامك. لا كلهم واحد يعني لا. أنا صورت آنفا صورة. نعم. وما حددت بلدا. نعم. قلت فيهم كلهم أربع نصارى. نعم. فيهم البعثي وفيهم الشيوعي وفيهم الزنديق وفيهم المتمسك بدينه ولا يعادي المسلمين. ترك لي بلدك. نعم. ها؟ لا يعادي المسلمين. ظاهر لك الفرق هذا؟ نعم ظاهر لك. أنا بعرف شو مشكلتك أنت وغيرك. هالصورة اللي أنا معرض لك إياها كلهم أربع نصارى، واحد زنديق، واحد بعثي، واحد شيوعي، واحد نصراني متمسك بدينه ولا يعادي المسلمين. هدون أربعة ثلاثة بيعادوا المسلمين، شرهم كلهم مثل بعضهم؟ لا طبعا. طيب إذا نحن انتخبنا هذا النصراني هل يشره أقل من الثلاثة الآخرين بيكون أخطأنا أم أصبنا؟ لعل يكون في جوابين لها. لعل عند ذاك الكوكب في جوابين يا شيخ ودلنا عنه. اتفضل. الجوابين. الجواب الأول إذا أجينا طبعا خف الضررين نختار هذا، لكن في صنف ثاني من الناس وليش نختار ولا واحد منهم؟ ليش نجعلهم إحنا شعبية هؤلاء في المستقبل إنه يقولوا شوف الله فلان إنه مختاروه طبعا اللي هو أهون ضررين، إنه صار عنده شعبية كبيرة مثلا 20,000 صوت يجيب، وواحد من المسلمين يجيب برضو 20,000 صوت كمان. طب تعادلوا يا شيخ. يا شيخ الله يهديك، ما متلاحظ انت انه هذاك بده ينجح ولا بد ينجح. واحد من الاربع بده ينجح. ينجح شيخ بدون اصوات المسلمين ينجح. مين ما كان يكون منهم. لا تخلط الله يرضى عليك، لا تخلط شعبان رمضان. انت شركت هلا مسلم بياخذ 20,000 صوت. نعم. وهذاك بياخذ كمان 21,000 صوت. نعم. هذا ما بيضر المسلم وما بضره الآن شيخنا لأنه انتخب انتهى، لكن في المستقبل يقول إيه؟ فلان له شعبية كبيرة لأنه بيرجعوا من أعداد المسلمين. طول بالك شوي. الشعبية هذه بده ياخذها مين؟ هو الأقل شرا ولا الأكثر شرا؟ لو أقل شرا طبعا. طيب وإذا نحن ما اخترنا الأقل شرا مين راح ينجح؟ لعله ينجح الآخر. لعله يا أخي الله يهديك. طيب القضية نعم. عملية حسابية. نعم. كثر أصوات هذا بينجح. نعم. قلل أصوات هذا بيسقط. نعم. القضية عملية حسابية. نعم. فلا تقول لعله. نعم. نعم. نحن منقول إذا هذا لأن متدين ولا يعادي النصارى، عفوا هذا نصراني لا يعادي المسلمين، إذا نحن ما انتخبنا هذا بجوز ينجح الآخر اللي هو أضر على المسلمين، معليش وين قاعدة الأخذ بالأخف الضررين؟ نسمع من الشيخ علي هون. هذا الكلام يعني طبعا سبق ذكر شيء منه، لكن في نقطة وهي قضية الصورة اللي تفضلت فيها أستاذنا، إذا وجدت هذا الكلام يعني يسلم به. ما هي الصورة بارك الله فيك؟ إنه في ثلاثة مثلا هيك أو في واحد يعني لا يعاد المسلمين والباقون يعادونهم، لكن شيخنا يعني الواقع اللي إحنا عايشينه الآن في بلادنا على وجه العموم أنهم يوجد من هؤلاء النصارى من هم على هذه الشاكلة، لكن النصارى الآخرون وإن كانوا يعني ليسوا بعثيين مثلا أو شيوعيين أو اشتراكيين، لكنهم في الحقيقة مبشرون لدينهم، يعني يرسلون النشرات التبشيرية ضد الإسلام ويطعنون وكذا. الله يهديك يا شيخ علي أنت وصاحبك. يا أخي نحن عم نفرض فرضية. إيه نعم الفرضية سبق شيخنا، قلت لك أنا إذا كان على هذا الكلام الكلام يصل. معليش يا أخي بس أنا مالي بهذاك البلد، أنا معالج مشاكل بلاد إسلامية كلها. نعم نعم. هل اللي بيعالجها أنا معالجها فكريا. صحيح. فقهيا. هل اللي بده يطبق المنهج العلمي الفكري هن المصابين في البلد. أنا عم أفرض فرضية. فهالفرضية هاي إذا سلمت بها فهي ما تقبل مناقشة مجادلة، بينما هذا صاحبك عم يناقش فيها القضية. إما نقول هالأربعة المرشحين أنفسهم كل على قولة هذاك التركي في الضرر هبسي برابار، شوف اللي شو بيقول. أما أقول لك إما نفترض أنت متحمس الآن مع الأسف مثل غيرك، ما تأخذني ما عم تيجي جواب معي فكريا، مثل متحمس المرأة لازم نستر وجهها، بس شوف الأدلة يا أخي، استر وجهها بس لا تعتقد أنه هذا غرض. أنا عم أقول هذون الأربعة إما أن يكون ضررهم بالنسبة للمسلمين مثل بعض البعض، حينئذ فخار يكسر بعض البعض الناهب، أنا قلتها يا أخي قبل ما تقول أنت، إما أن يكون الأمر هيك أو يكون الأمر مثل ما أنا فرضت، في واحد شر أقل. فإذا كان كل مثل بعضهم البعض، أنت هلا بحماسك شو بتقول كل هيك، طيب حينئذ السؤال شو محله من الأعراب؟ السؤال غير وارد حينئذ، لأنه ما في هنا شرير وأشر، كلهم في الشر واعد. السؤال هذا شو؟ لا هنا يختلف. طيب وأنا عم أجاوب عن السؤال. نعم. تصوير الجواب عن السؤال هو كما صورت آنفا، أربعة كفار واحد ضرر وأخف على المسلمين، ثلاثة واجب على المسلمين يعملوا يرشحوا هذا اللي شر أقل. أنت تحمس بتقول كلمة بعضهم، إن شاء الله يكونوا كلهم مثل بعضهم في عدم الشر، مو كلهم بعضهم في الشر، لكن إذا كان واحد قال شر أقل من آخر هذا الذي يجب اختياره. يجب أنك تكون متنبه يا أبو ليلى، هذا بده يسجل له أعطي بالك، تكون متنبه. القاعدة سؤال أنه وين هنا مأخذ القاعدة هاي أخاف ضررين؟ قلت أنا السؤال فيه خطأ، أنت ذاكر ولا لا؟ وين الخطأ؟ ما ذكروا في تفاوت في الموضوع، وإنما سووا بين المرشحين أربعة. أنت بتقول هدول مثل بعضهم ما بنختار ولا واحد منهم، إذا كنت أنت بتقول هيك وأنت تلميذي أنا بقول هيك وزيادة، لكن القضية مو هيك، القضية أنه في قاعدة هنا، القاعدة أنا بتنبهني أنه في بالسؤال خطأ، أنه في هناك أربع مرشحين نصارى واحد منهم شر على المسلمين أقل، صحيح أنه واجب اختياره؟ إيه نعم واجب اختياره، لأنه مفروض أنه واحد أو اثنين من هذول بدون يطلعوا شئنا ما بينها، حينئذ نعمل اجتهاد. لكن أنت شو سويت؟ شعرت مثل ما شعروا هذول بيجادلونا في في موضوع الأحاديث النبوية وإلى آخره، لفيت ودرت هذول بعدين راح يقولوا إنه هذا اللي نجح له شعبية في المسلمين، يقولوا ليش ما ونحن بهمنا إنه ندفع إيش الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، عرفت كيف؟ لكن أنت ليش لجأت الشياد لما شعرت أنك مالك قائم على صخرة قائم على شفا جرف نار؟ بدك تظهر الفرق. الفرق إذن إما موجود وإما مكون. في فرق نختار أقل أقلهم شرا، وعليكم السلام. ما موجود ما نختار أحد منهم إطلاقا. إن يصبر. جزاك الله خير. انتخاب بعض من له اتجاه إسلامي أو كذا. وإذا كنا هذا نقول في الكفار فكيف لا نقول في المسلمين؟ لا أبدا، لا لا قديمة ولا حديثة. لكن إذا حصل هذا نتقدم إسلاميون. لا اسمح لي نصحك، هنا خطأ قديم إما مني أو من غيري. من غيرك الأرجح. معليش، لا ما بنعمل مراجعة. لا الحق الشيخ الحكم الذي لا ينتخب بالكلية. أصبر شوي، أنا الذي أقوله قلت في هذه المناسبة لا أنصح مسلما أن يرشح نفسه، لكن إن ركب كل من المرشحين أنفسهم رؤوسهم وطرحوا أنفسهم في الساحة فنحن نساعد هؤلاء على الكفار على البعثيين على الشيوعيين أن ينجحوا، مش لأنه إذا نجحوا راح يغيروا الدستور وقانون آيات آيات، وإنما من باب تقليل الشر تخفيف الشر وبس. فلو كان لي صديق أو إلي تلميذ مثل أبو ليلى مثلا لا سمح الله لعب به الشيطان ورشح حاله باسم السلفيين، أنا بنصحه أقول له إياك أن ترشح نفسك أول ما تدخل البرلمان أو كما يقولون مجلس الأمة، أول مصيبة بدك خفف شوية من لحيتك حتى تكون يعني احترام الدستور أيضا. نعم أول ما يدخل بيقسم ابتداء على احترام الدستور. هذيك صحيح، لكن أنا حبيت أنه أضرب مثل هون، ولا هذيك منكر مكشوف يعني. نعم فلا أنصح أبدا، لكن لو هذا مثلا رشح حاله بنصحه إياك يا أخي بتحي حالك أنت، وقلت أكثر من مرة قريبا أن مثل هؤلاء الإسلاميين الذين يرشحون أنفسهم في كل البلاد العربية التي تتبنى نظام الانتخابات الكافرة إنما هم كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح مثل العالم يا عبد الله الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء غيره، يحرق نفسه ويضيء غيره. هذون الأشخاص اللي يرشوا أنفسهم وبيدخلوا البرلمان هذا مثلهم، هن راح يحرقوا أنفسهم في سبيل شيء موهوم لا يستطيعون أن يصلوا إليه، فكرهم يغيروا النظام يغيروا الدستور يغيروا القانون. هاي هذا الدستور والقانون لا يمكن أن يغير إلا كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ولكن ما كل ما يتمنى ما يدخل. نتمنى أنه الجماعة اللي بدهم يدخلوا في البرلمان من الإسلاميين يظلوا في طريقهم في تربية أنفسهم في توسيع معلوماتهم بالدين في تربية الشعب الذي يعيش معهم إلى آخره، لكن تجري الرياح بما لا يشتهي من الله. حينئذ نحن نصبح أمام أمر واقع الذي لا نملكه. كنا نملك أن ننصح أبو ليلى ما يرشح حاله، لا حول ولا قوة إلا بالله، رشح حاله شو منساوي؟ منخلي جورج وأنطنيوس يطلع هناك وما يطلع أبو أحمد أبو ليلى؟ لا، غصبا عنا بقى بدنا نختاروا هذا وأمثاله، تلك الأمثال نضربها للناس. فأنا لا أنصح أبدا أحدا من المسلمين أن يرشوا أنفسهم، لأنه أولا راح يحرق حال ولا يضيء لغيرهم، ما راح يطلع بإذن يعمل. وإذا كان كذلك ما يكون في تعاون على الإسم والعدوان أو إقرار لما ننكره منه؟ التعاون على ماذا؟ على الإسم والعدوان. لا، نحن إذا رفعنا صوتنا وقلنا لهؤلاء المرشحين لا ترشحوا أنفسهم أنفسكم، وين الإقرار؟ لا، ما نقول لا ترشح أنفسكم، ولكن نعتزل هذا الأمر الذي هو مبني على خطأ بل أخطاء. نرجع لنفس القاعدة، نحن معترضين أن هذا النظام قائم على خطأ. في خلاف هذا؟ لا، في خلاف هذا. لكن نحن الآن أمام مشكلة واقعية. نعالج الشر الأكبر بالشر الأصغر ولا لا؟ نحن هي قاعدتنا اللي بنمشي عليها. القاعدة الصحيحة، نعم. طيب إذا كانت صحيحة، نرجع بنقول تطبيقها هنا صحيح ولا لا؟ إما أن يكون صحيحا فإذا صحيح بصحيح، وإن كان غير صحيح آتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هو الذي قد يذكر في هذا المجال للتدليل على كونه غير صحيح أنه يعني انتخابنا المثل أبي ليلى الذي مثلنا به، فهنا بيكون في من ناحية إقرار منا أمام الناس، ومن ناحية أخرى تعاون معه. جاوبناك عن هذا. خلينا نخلص من الجبهة، نتوجه الجبهة الثانية، لأنه ما نقدر نجادل في جبهتين. خلاص، هي الجبهة هذه ثالث بعد ذلك. ما ليش أنا مشانك أمول يعني بتسمح له يتكلموا؟ أنت قضيت ما عندك؟ طيب تفضل. حكم الذي لا ينتخب بالكلية شيخ النفس، بس أظن هذا في وادي وأنت في وادي. لا، وأنا قلت أن وفعلا يعني أنت هنا في العدوى الدنيا وذاك. شيخنا نفس سؤال أخونا نعمان، بس من باب أحفظ ما عندك. الجواب يعود إلى الذي لا يريد أن ينتخب، إن كان يؤمن بالفلسفة الماضية التي تلفظنا نحن بها فينبغي أن ينتخب من باب وجوب دفع الشر الأكبر بالدفع بالشر الأصغر. نعم، وجوب طبعا. وإن كان مش معتقد الفلسفة هي فمكانك تحمدي أو تستريحي. وفي كبارة خلاص أنت. طيب نعم، طيب الحمد لله. بقية طبعا معروف تدليس تسوية. نعم، نظريا وليس عمليا. ليس عمليا، اي نعم. اذا انقطعت علي خط الرجع لانه وجدت في بعض الاحاديث في انه صرى بالتحديث بينما فوق ما فيه. نعم، اي نعم. لا، هذا أمر معروف. نعم، يلا. كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري الحافظ ابن حجر، يرى بعض العلماء أنه من أعظم دواوين الإسلام وأجلها فائدة، وأنه لا يستغني عنه طالب علم. وهناك اتجاه آخر لبعض طلبة العلم من السلفيين يرون أن ابن حجر قد أضر بالصحيح وأفسده بما حشده فيه من التأويلات والتحريفات التي تخالف منهج السلف وتوافق معتقدات مبتدعة. وهؤلاء لا يرحبون بإلقاء الألقاب التي تمدح ابن حجر كالحافظ وشيخ الإسلام ونحو ذلك، ويقولون إن أمثال ابن حجر والنووي وابن الجوزي وابن حزم ومن نحى نحوهم غير جديرين بالمديح بل ولا بالتقدير، بل يستحقون البغض في الله لمنهجهم غير السوي. فما قولكم؟ بارك الله فيكم. قولي إن هذا كلام ناشئ من متحمسين وليس من علماء المسلمين، وهؤلاء جماعة لا يمكن أن يكونوا عونا لتحقيق المجتمع الإسلامي إلا بالسيف. وعندنا في الشام بيقولوا كلمة دين محمد دين السيف، هذا كذب. يعني دين محمد دين دعوة وإرشاد وهداية ويسر ولا تعسر، و مثل المؤمن كمثل السنبلة تفيء مرة وإيش تتكثر منها. فهم يريدون عالما لا مغمز فيه، تريد صديقا لعب فيه والعود يفوه بلا دخان، هذا أمر مستحيل. الحافظ حافظ شاء أم أبوه، وكون أنه تأول بعض الآيات أو بعض الأحاديث أو بعض الصفات، هذا لا يخسره هذا اللقب في خصوص ما هو متلبس متحقق فيه. فحسبنا أن نعترف لهذا الرجل بعلمه وفضله، ليس في الحديث فقط، في الحديث واللغة والأدب ومعرفة مذاهب العلماء، علماء الكلام وعلماء الفقه والفرق وإلى آخره، لكن صحيح أنه في عنده بعض الانحراف وليس كل الانحراف عن المنهج السلفي. فنحن ما نريد أن نخسر العالم الإسلامي فضل وعلم هذا الرجل بسبب هذا الانحراف الموجود فيه بمثل هذه المبالغة من الكلام الذي يصدر من ناس نشأوا حديثا في الدعوة التي نسميها بالدعوة السلفية، دعوة الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ولكنهم ما درسوا الكتاب والسنة، ما يعلمون أن أي عالم هم يشيرون إليه بالبنان أنهم سوف يجدون في تضعيف كتبه أو بحوثه شيء من الانحراف. ونحن نأخذ الآن مثالا الكتاب المشروح من هذا الشارح العظيم هذا، وهو صحيح البخاري. ترى ما قولهم بما فعل البخاري حينما قال يجوز أن يقول المسلم لفظي بالقرآن مخلوق، نسقط بالاعتبار ونقول هذا غلو في البخاري حينما قلنا أنه أمير المؤمنين وإمام المحدثين وأن كتابه أصح كتاب لأنه قال كلمة خالف فيها إمامه في الحديث وفي العقيدة وهو أحمد بن حنبل. هل نرد هذا الفضل بمثل هذه الزلة إن كانت منه زلة؟ وإلا فذلك ممكن تأويله، لكن هؤلاء المتشددون بلا شك سيرون إمامين، شيخا وتلميذا. الشيخ ينكر ما يقوله التلميذ، والتلميذ يقر ما ينكره الشيخ. لابد أن الإنسان العاقل أن ينحاز إلى أحد الفريقين في هذا الرأي، ولكن ذلك لا يحمله على أن يهضم حق كل من المختلفين سواء كان مع هذا أو ذاك فيما هو مشهور بعلمه وتخصصه، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هؤلاء ليسوا متقين، هؤلاء من أهل الأهواء، هؤلاء من أهل الخوارج القدامى ما ماتوا، الخروج تسلسل حتى وصل إلى يومنا هذا، ولا نزال نسمع ما بين آونة وأخرى. ولو أن هذه الآونة مش ضروري تفهموها شبر أو فتر أو شبرين أو مترين، قد يكون بين الآونة الأخرى سنين طويلة، لأن هذا دهر. منشوفهم خرجوا وأفسدوا في الأرض وآلكوا الحرث والنسل، وكانوا سبب تأخير الدعوة التي كانت متقدمة بسبب أنهم ساروا كالخيل الشمس الهوج بدون وعي، بدون تربية إسلامية، بدون علم صحيح. فالذي يقرأ البخاري وشرح البخاري لا يمكن أن يسعه إلى أن يقول بفضل هذا الرجل، لكن ينبغي أن يأخذ حذره من بعض تأويلاته، وهذا والحمد لله يمكن. تفضل. تفضل. ما معنى الآية إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في العالم؟ هؤلاء قوم كانوا هناك في اليمن، كانوا يعني عمالقة أقوياء، حفروا الجبال والصخور وبنوا فيها البيوت بدون صب شمينت وباطون، وإنما حفر من نفس الجبال، وأثار هؤلاء وأمثالهم لا تزال موجودة في بعض البلاد، منها بلاد الأردن فضلا عن اليمن وهذه البلاد. الشيك يا شيخ يحل محل الشيك أو التلك؟ إيش هو؟ الشيك. شيك. إيه أفضل سؤالك. ثم هذا الكلام أخي بفيد حينما يجدون لنا بديلا، فإذا أعرضنا عن فتح الباري لابن حجر العسقلاني، طيب بيمشي الحال عند القاري للعيني كمان ما بيمشي الحال، ومثل ما الشيخ علي هنا من باب أولى. إذن أعطونا البديل يا جماعة. لا بديل، هذا إنسان حقيقة. أنا أعتقد أن النساء لم تلد مثله، لا أقول لن تلد، هذا يكون تألي على الله، لكن فيما علمنا وأحاط به علمنا هذا الرجل لم تلد النساء مثله. فإذا كنا بدنا كما يفهم من هذا الكلام بدنا نحذر إخواننا طلبة العلم السلفيين أن يستفيدوا من هذا الكتاب. فمن أي كتاب يستفيدون شرح صحيح بخاري؟ من العيني. العيني حنفي ما تريدي مكشوف، وهذا خير من ذاك، وإذا قلنا هذا شره كثير فهذا شره أقل من ذاك، فنختار أيضا أخف الشرين. هذه قاعدة علمية جوهرية. خلاصة، لا نعلم بديلا يقوم مقام هذا الكتاب في الدنيا أبدا، ولذلك نحن مستفيدين منه ومتمسكين بحبله إلا فيما شذ عن سلفنا الصالح. نعم. شو بالنسبة للشيك أو التلكس، هل يحل محل التقابض في المجلس؟ بمعنى أنه إذا إنسان اشترى العملة مثلا. قلت أنا سئلت هذا السؤال بحلم في حدود الضرورة لا في حدود المتاجرة. أنا. يلا الأول نمشي ولا نصلي قبل؟ تفضل يا أخي. بارك الله فيك. بالنسبة لحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ما هي درجة هذا الحديث؟ صحيح. طيب بالنسبة يا شيخ، هناك عندنا في أمريكا نواجه مشكلة عدم سماع النداء، فكيف يعني تكون عملية تلبية النداء وبالتالي الصلاة؟ لا يخفى أن المقصود من هذا الأذان ومن شرعيته هو بلا شك تذكير الناس الذين قد يكونون غافلين عن حضور أو استحضار وقت الصلاة، ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا فرضنا الصورة التي أنت صورتها آنفا، وهذا يمكن أن يتحقق حتى في البلاد الإسلامية، مثلا قد يكون الإنسان في منطقة صناعية ذوي الآلات فيها يمنعه من سماع الأذان، أذان المسجد الذي هو بجانبه ولو كان بمكبر الصوت، لأن أصوات الآلات التي هو يعيش بينها تحول بينه وبين سماع الأذان ولو بمكبر الصوت. حينئذ هل هذا يسقط عنه صلاة الجماعة؟ وبالأولى هل يسقط عنه صلاة الجمعة وهي آكد من صلاة الجماعة؟ والرسول عليه السلام يقول في صلاة الجمعة: الجمعة على من سمع النداء. الجمعة على من سمع النداء، مفهومه لا جمعة على من سمع النداء. نعم، من لم يسمع النداء، هذا مفهومه. طيب، فهنا هل نقول بهذا المفهوم مطلقا، بل هل نقول بهذا المنطوق مطلقا؟ كلاهما الجواب لا، لا، لا نقول بالمفهوم بالمنطوق مطلقا. لماذا؟ لأنه يمكن أن هذا الذي سمع النداء يكون معذور، يكون مريض، يكون أكتع، يكون أقطع إلى آخره، فلا يستطيع أن يشهد صلاة الجمعة، فهو معذور. إذن هذا المنطوق الجمعة على من سمع النداء الأصل أنه عام، لكن إيش يستثنى منه؟ من عذره الشارع الحكيم. نجي منقول المفهوم لا جمعة على من لم يسمع النداء يوم الجمعة، هل هذا أيضا على عمومه وشموله؟ أيضا نقول لا، للصورة التي صورتها لك آنفا. يكون الذي يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة في جانب المسجد، لكن هذه منطقة صناعية، ضوضاء الآلات وصوتها يضيع عليه أن يسمع صوت المؤذن. هذا إذا كان مع مكبر الصوت، فما بالك إذا كان الصوت طبيعيا ليس مقرونا به المكبر. حينئذ هل يسقط عن هذا الإنسان الذي هو جار المسجد أن يحضر صلاة الجمعة بل صلاة الجماعة لأنه لا يسمع فعلا في الصورة التي صورتها؟ أقول أنا لا. لماذا؟ لأنه بإمكانه أن يتخذ وسيلة ما يتمكن بها أن يعرف متى وقت الصلاة، لأن الأصل أن هذا يجب عليه لأنه جار المسجد، لكن هو يعلم بالتجربة أنه لا يسمع أذان المسجد، وهبه في النهاية أصم لا يسمع، لكن عنده وسيلة ليعرف أنه حضرت صلاة الجمعة بل صلاة الجماعة كما قلنا. حينئذ عليه أن يحضر الصلاة، ولا عذر له أنه لم يسمع الأذان، لأن المقصود من سماع الأذان هو أن يكون هذا الإنسان متنبها لحضور وقت الصلاة، وهذا التنبه ممكن تحصيله بوسيلة أخرى. وهذا مثلا يقع كثير من الناس في هذا الإشكال، ليش ما بتقوم يا أبي تصلي صلاة الفجر؟ والله أنا نومي ثقيل ما بسمع الأذان، هو صادق، لكن في عنده ساعة منبه، إذا كان عنده موعد مع واحد كافر أو نصراني أو فاسق، وعنده موعد مشان يتعامل بالتجارة والصناعة ونحو ذلك، بيحدد الوقت اللي بده يستيقظ فيه بالمنبه، ساعة منبه برن الجرس مستيقظ. فأولى أن يكون هذا التعامل مع تحقيق أحكام الله عز وجل. فإذا من كان في أمريكا أو غير أمريكا عليه أن يكون هو متخذا بعض الوسائل التي تذكره بوجوب حضور جماعة المسلمين. هذا إذا كان هناك جماعة، وهذا نسمع أن هناك في جماعة مسلمين يعني، ويختلفون قلة وكثرة. المهم إذا كان هناك مسجد لكن لا يسمع صوت أذان المسجد لسبب أو آخر، وكان هو بمثابة أنه لو لم تكن تلك الموانع يسمع، فعليه أن يحضر. وإذا كان يخشى أن يفوته الحضور لعدم وجود المنبه، فليتخذ هو منبها من عند نفسه. واضح الجواب؟ طيب، عندك شيء غيره حول هذا؟ طيب شيخ، هل يفهم من هذا الحديث أن من لم يكن عنده عذر شرعي صلاته باطلة؟ نعم، لا، هذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قول له بأن الذي لا عذر له ولا يصلي فصلاته باطلة لظاهر هذا الحديث. لكن هذا القول مع مخالفته لرأي جماهير العلماء، هناك بعض الأدلة والنصوص تشعرنا بأن النفي في هذا الحديث هو نفي كمال وليس نفي صحة، أي لا صلاة له أي كاملة، أي يفوت عليه 27 درجة، وهذه خسارة في الحقيقة كبيرة لو كان المسلم يقدر هذه الفضيلة حق قدرها. فقوله عليه السلام صلاة الفذ تفضل صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة، فيه إشارة إلى أن صلاة الفذ صحيحة ولكنه خاسر 27 درجة. هذه الخسارة هي التي تتنافى مع الكمال الذي نفاه الرسول في الحديث الأول. بالنسبة للأستاذ شيخنا، النصيحة اللي قدمتها لأبو صلاح قبل 3 سنين الله يجزيك الخير بعدم السفر إلى أمريكا والمحافظة على البقاء في ديار المسلمين، منها الفائدة هاي اللي ذكرتها في المجلس ذاك، إن صلاة الجماعة ما بتيسر هناك بسبب بعدهم عن دينهم. أبو عبد الله الله يجزيه الخير بذكرنا ببعض كلمات نقولها في كثير من المناسبات، وهي أننا لا ننصح إخواننا المسلمين جميعا أن يستوطنوا بلاد الكفر وأن يقيموا فيها سنين طويلة. لا بأس عندي بأن يسافر، وفيه كل البأس أن يهاجر. لا بأس للمسلم أن يسافر إلى شيء من بلاد الكفر والفسق والفجور لأمر تجارة أو صناعة مؤقتة بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون محصنا نفسه خلقيا وزواجيا إذا صح التعبير، أن يكون حسن الأخلاق والتربية، وأن يكون له زوجة تحصنه أن يميل هناك إلى نساء بني الأصفر. المقصود هذا الشرط الأول، أن يكون محصنا نفسه بهاتين الحصانتين. الشرط الثاني أن يذهب لقضاء مصلحة وقتية، أما أن يقيم بين ظهران المشركين فهذا فيه أحاديث كثيرة تحذر المسلم من الإقامة بين ظهران المشركين، كمثل قوله عليه السلام أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. أنا بريء، أنا قال عليه السلام المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، لازم يكون بعيد أحدهما عن الآخر. من جاء مع المشرك فهو مثله، من جاء مع المشرك أي من خالطه وساكنه وعاشره وصاحبه وإلى آخره فهو مثله، أي إنه يتخلق بأخلاقه. وهذا أمر مشاهد يعني في أكثر الذين يبتلون بالسفر إلى تلك البلاد، وأصغر بلية التي تمثل خطر هذا السفر أن يسموا الأشياء بغير أسمائها الشرعية، أن يسموا بسفر إلى بلاد الكفر هجرة، بينما العكس هو الصواب. إذا أسلم كافر هناك في بلاد الكفر أن يهاجر هو إلى بلاد الإسلام، هذا لا يقع. ما سمعنا مسلما مهما طنطن الإسلاميون فرحين مسرورين بأنه ما شاء الله دعوة الإسلام ماشي في بلاد الكفر في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا ولندن ومدري إيش وباريس، المدن الكبيرة هذه، وبعدين أمريكا الشمالية والجنوبية، كل هذه بلاد كلها ما سمعنا أن مشرك من هؤلاء أسلم فعلا هاجر إلى بلاد الإسلام. لكننا نسمع ليلا نهارا أن فلان مسلم هاجر من بلد الإسلام إلى بلاد الكفر. هذا سبب يعود إلى شيئين اثنين. الشيء الأول الجهل بالإسلام، وهذا أمر خطير جدا. والشيء الآخر أن التمسك بالإسلام والتحمس له يعني انقشع وانكشف عن الناس، فقل منهم من يتحمس للتمسك بدينه، ولذلك تراهم لا يفرقون بين أن يقيم بين ظهراني المسلمين وبين أن يقيم بين ظهراني المشركين. وإن كنا حينما نقول بين ظهراني المسلمين على عجرهم وبجرهم، لكن مسلم واحد أفسق مسلم يساوي أحسن كافر في بلاد الكفر والضلال. هذه حقيقة يجب أن نعتز بها. أفسق مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يساوي أحسن مشرك نتصوره دماثة خلق وكرم مال ونفس وإلى آخره. لماذا؟ أولئك مخلدون في النار، وهؤلاء ناجون من الخلود في النار، فشتان ما بين الفريقين. ولذلك نحن ننصحك وننصح كل مسلم يقيم في تلك البلاد من أجل العيش وكسب القوت، فهذا لا يجوز، لأن الله يقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ولأنه يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا أعلم أن هناك أناسا من المسلمين يسافرون وليس يهاجرون إلى أمريكا في سبيل الدعوة إلى الله إلى الإسلام. فأنا أقول هؤلاء قسمان: قسم يسافر للدعوة خالصا لوجه الله، لا وظيفة، ينتمي إلى جمعية خيرية في هذه البلاد أو تلك، وإنما خالصا لوجه الله عز وجل، قد يعطل مصلحته الدنيوية في سبيل القيام بمصلحته الأخروية ألا وهي الدعوة إلى الله ورسوله. وهؤلاء في اعتقادي أندر من الكبريت الأحمر كما كانوا يقولون قديما. فالذين يذهبون في سبيل الدعوة إلى الله نقول لهم الأقربون أولى بالمعروف، حتى ولو كانوا إيش يعملون كموظفين، ليختاروا بلدا من بلاد الإسلام حتى ما يصدق عليهم ما قلنا آنفا بالنسبة للمرشح الذي يرشح نفسه أن يدخل البرلمان. لا، هو قد يعيش بين المسلمين وينصحهم ويدعوهم ويغتنم كل فرصة لا تدعوى تفوته في سبيل أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل، وليس أن يذهب إلى هناك فبدل أن يقلب الناس هناك من الكفر إلى الإسلام ومن الفسق والفجور إلى الأخلاق الإسلامية، قد ينقلب هو في بعض هذه النواحي من الأخلاق، وهذا مشاهد يعني في الذين يعيشون في البلاد الأوروبية، فإنهم يتزيون بالزي الكافر فيكثرون سواد الكفار هناك، يتزيون بزي إيش الكفار حتى لا يشار إليه ويقال هذا مسلم هذا مسلم. نحن نعلم كثيرا من الإسلاميين تراهم شيوخا بعمامة وبلحى، فإذا ما خرجوا من بلاد العربية أطاحوا بالعباءة وبالعمامة ولبسوا الجاكيت والبنطلون وعقدوا الجرافيت الرقبة هذه وخرجوا حسرا بدون إيش عمامة ولا طاقية ولا أي شيء بحيث أنه يختلط الحابل بالنابل. وأنا أنصحك أنت وغيرك من الحاسرين هنا أن لا يمشوا في الطرقات وبخاصة في تلك البلاد حسرا. عليكم أن تتعمموا، وليست العمامة بفريضة إسلامية ولكنها زي إسلامي. وإن كان العمامة مثلا قد تكون عملية بالنسبة لبعض الناس من العمال وغيرهم، فهذه القلنسوة هذه الطاي تكفي لأنها أصبحت شعارا للمسلمين. فلو أخذ المسلم المتزي بهذا الزي الإسلامي بالونش الهليكوبتر من بلاد الأردن عمان إلى باريس ووضع في بلاد الفسق والفجور أشير إليه بالبنان، هذا مسلم. بينما هو إذا غير زيه فلا تعرفه مسلما أو نصرانيا أو إلى آخره، وحين ذاك تتعطل كثير من الشعائر الإسلامية التي منها أن الرسول عليه السلام سئل عن خير الأعمال أو خير الإيمان، أنا نسيت الآن، قال أن تسلم على من عرفت أو من لم تعرف. طيب أنا إذا شفتك في الطريق والله ما أدري أنت مسلم ولا مالك مسلم، شو السبب؟ لأنك لا تحمل علم الإسلام. عمل الإسلام هو هذا أو هو ذاك وبس. لكن أكثر من ذلك أننا نلبس كل زي الكافر، لكن والحمد لله لسه في عنا شيء من الصيانة والحماية والغيرة الإسلامية، فلا نضع القبعة. وإلا أي شاب اليوم، أي شاب لا يتزيى بزي المسلمين وإنما يتزيى بزي الكافرين يمشي حاسرا، خليه يحط برنيطة ما بتقول عنه إلا جورج أو أنطونيوس، لكن لن ترى أبدا واحد لابس جلابية القميص ومربي لحيته وحافف شواربه وفوق هذا مغطي رأسه بالبريطة، نقيضان لا يجتمعان. نعم بالمغرب على مسؤوليتك والعهد على الراوي. أنا ما أعتقد في المغرب في البرنيطة هذه، قد يكون برنيطة معدلة كبيرة. بيقول الأخ هنا برنوس، ما أظن يعني. نسأل الله أن يهدي إخواننا المسلمين في كل بلاد الإسلام. هذه كلمة يعني لفت نظرنا إليها الأخ أبو عبد الله جزاه الله خير، والموضوع أنا طرحته في كثير من المناسبات بأشياء كثيرة جدا من الكتاب والسنة والحوادث الواقعة التي لمستها لمس اليد. لذلك نقول فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم. شيخ، رجلان، رجل باع إلى آخر نقد عملة أجنبية دولار وافترق على سعر، بعد ساعات اتضح للمشتري أن السعر الدارج أو سعر السوق هو أقل، ثم طلب رد العملية البيعة، ما حكم هذه البيعة؟ أيجوز للمشتري رد البيعة أم لا؟ لا ما بيجوز، لكن كيف وقع البيع؟ هو ليش أوجب الشارع التقابض حتى ما يقع مثل هذا الخلاف؟ هل وقع التقابض؟ كيف كان البيع والشراء؟ لا، قبضت بس العملة الأجنبية فقط. مقابل إيش؟ مقابل أن يدفع فيما بعد عملة وطنية. نعم عملة وطنية. أي نعم. إيه هذه التجارة كان ولا قضاء حاجة؟ إن كان تجارة فهو بيع باطل، وإن كان قضاء حاجة فعليه أن يسلف العملة البلدية، ولا يجوز لأحد ما يتراجع عن آخر. من رجل قرضا أو أراد أن يقترض فذهب جميعا إلى محل ذهب ليقيم قيمة هذا المال حتى إذا أراد أن يرد ما يوفيه قيم له أيضا وأعطاه نفس قيمة الذهب هذا بالعملة المحلية. هل هذه الصورة صحيحة؟ معلوم. وهذا شيء صحيح جيد. هذا شيء صحيح. هذا ما نسمع به أحد يا معلم. أشهد أن محمد رسول الله. هيا الصلاة. لا حول ولا قوة. هيا الصلاة. لا حول ولا قوة. هيا الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ما أدري هل شغل بإجابة المؤذن أم شغل بدعاء ما، ثم لاحظته فعل بيده هكذا، فأنا أقول أن هذا المسح للوجه ليس مشروعا ولا أصل له في السنة، وبخاصة لو رفع يديه، فإذا لم يرفع فمن باب أولى لا يشرع له أن يمسح وجهه هكذا، لأنه إن كان هناك بعض العلماء يقولون بشرعية مس الوجه بالكفين بعد الدعاء فله مستند، ولو أن هذا المستند كان ضعيفا من حيث الرواية، ولكن ولو أن هذا المستند كما قلنا ضعيف، لكن لا أحد يقول بأنه أذن ودعا بدعوة مثلا وفعل هكذا، فهذا لا أصل له إطلاقا في السنة. في مسألة القرض كذلك، أراد أنه يقترض من إنسان فاقترض منه المبلغ على بالدينار مثلا على أن يرده بالدولار، اشترط عليه المقرض هذا، هل هذا الشرط صحيح؟ لا ليس صحيح، لأنه قد يكون يرتفع وينخفض، إنما بده يرد له الدينار بقوته الشرائية يوم استقرضه. ممكن هذا؟ كيف يعني ممكن؟ تقصد يعني واقعية ولا شرعية؟ وهذا الواجب، كيف لا؟ خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء. اسمع، لو أنك أقرضتني 100 دينار قبل سنة، واليوم 100 دينار يساوي 50 دينارا، ال50 دينار لا أشتري ما كنت أشتري ب100 دينار اليوم من القمة والشعير واللبن وأشياء ضرورية من ضروريات الحياة فضلا عن غيرها، فلا يجوز لي أن أكون شكليا ظاهريا فأوفيك 100 دينار وأقول لك يا أخي أنا هذا اللي استقرضته منك وهذا هو أنقده لك نقدا، وذلك الضابط هو خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء، من أحسن إليكم فكافئوه، فلم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. فهذا الذي أقرض إليك 100 دينار أحسن أم أساء؟ أحسن. أنت لما وفيته في وقت انخفاض قيمة الدينار 100 دينار أحسنت إليه أم أسأته؟ هذا هو. إذن يجب أن يقيم بالذهب هذا يكون على الوجوب. إذا يكون على الوجوب وليس على الاستحباب. بابا على الاستحباب. شيخ متين على الوجوب. طلع. طب ولو أنه قيمه له بالدور مثلا. متى؟ عند الأداء فقط. كان يفعل بعض الناس. إذا عند الأداء تعطيه من الدولارات ما يساوي قيمة دينار الشرائية يوم سلمها منه. لكن ما يكون اختلاف في العملة. في العملة نعم يكون. نعم. قلنا كنا حين ذاك إنه للتجارة ما يجوز. لكن لوفاء الدين يجوز. أقوى تعبير التحريم أو الاجتناب. إيش هو؟ التعبير أقوى تعبير الاجتناب ولا التحريم؟ كل دروب الطاهون عربية فاجتنبوه فهو محرم عليكم كلاهما سواء ما في فرق. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.